ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي الله Thank you. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسلك وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وضربنا لكم الأمثال صدق الله العظيم.